سأتكلم معكم في 30 دقيقة عن النصام. هذا الشهر الكريم لما خلق الله تعالى الخلق فاضل الله تعالى بينه، خلق الله تعالى الأماكن ففاضل بينها، فجعل مكة هي أشرفها. فاضل الله تعالى بين المياه لما خلقها فجعل ماء زمزم هو أشرفها. فاضل الله تعالى لما خلق الملائكة فاضل بينها فجعل جبريل وميكائيل وإسرافيل، جعلهم هم أشرفهم. خلق الله تعالى البشر فجعل كما قال الله يصطفي، يعني يختار من الملائكة رسلا ومن الناس، فجعل الله تعالى الرسل الكرام، ثم جعل أولي العزم، ثم جعل محمدا عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، جعلهم أفضلهم. خلق الله تعالى الليالي جعل ليلة القدر أفضلها. خلق الله تعالى الأيام فجعل يوم النحر أفضلها. خلق الله تعالى الأشهر فجعل هذا الشهر الكريم هو أفضلها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الصيام لم يكن مكتوبا فقط على أمتنا، بل هو مكتوب أيضا على الأمم السابقة. ولذلك العبادات الكبيرة المحبوبة إلى الله تعالى لم يفرضها فقط على أمتنا، بل جعلها مفروضة على جميع الأمم. يعني الصلاة مثلا مفروضة على جميع الأمم، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب اللي هو زكريا عليه السلام: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. مريم عندها صلاة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. موسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. عيسى يقول إبراهيم: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليش ليقيموا الصلاة. إذا كان عنده صلاة. شعيب: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. إذا حتى شعيب كان عنده صلاة. محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام يقول الله له: وأمر أهلك بماذا؟ بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. هذه العبادات العظيمة جعلها الله تعالى على جميع الأمم. الحج مثلا موجود في جميع الأمم. النبي عليه الصلاة والسلام لما حج بل قال الله تعالى عن إبراهيم: وأذن في الناس بالحج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حج مر بوادي الأزرق قال: ما هذا الوادي؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. فقال عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي وفي مسلم قال: كأني أرى أخي يونس عند هذا الوادي. ثم مشى فمر بتنية من الثنايا قال: ما هذه التنية؟ قالوا: تنية كذا وكذا. قال: كأني أرى أخي موسى. إذن حتى الأنبياء حجوا. صوم رمضان أو الصوم عموما وجد أيضا في الشرائع السابقة. ولذلك موسى عليه السلام يقول الله: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. صام موسى عليه السلام 30 ليلة لأن الله تعالى وعده أن يكلمه بعدها وأن يعطيه التوراة. ثم لما أتم 30 ليلة وأراد أن يكلم الله تعالى أراد أن يطيب فمه بشيء، فأكل شيئا من الشجر ومن لحائها حتى يزين رائحة فمه. فأخبره الله تعالى وأوحى إليه أن رائحة فم الصائم أحب إلى الله، فأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقيل أن تلك العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة، لكن المقصود أن الصوم كان موجودا. ولذلك قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن الذين من قبلنا شعيب، نوح، هود، صالح، لوط، غيرهم من الأنبياء كان موجودا عندهم. أول ما فرض الصوم فرض على الناس من غير وجوب، كان الناس يصومون، من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر أفطر حتى لو كان قادرا على الصوم، لكن يجب عليه أن يطعم. يعني ممكن يدخل عليه شهر رمضان فهو قادر وسليم البدن وغير مسافر ما عنده عذر، ومع ذلك يصوم أول يومين من رمضان ثم يقول: والله أنا أريد اليوم الثالث والرابع أن أفطر، فيفطر مع قدرته على الصوم، لكن يفطر. هذا كان جاهزا في أول الإسلام. ثم إذا أفطر لم يجب عليه القضاء، لكن يطعم عن هذا اليوم الذي أفطره. ثم بعد ذلك لما بدأ الناس يتعودون على الصوم، فصار الواحد يصوم من رمضان نصفه أو يصوم ربعه أو يصوم أكثره، بعد ذلك فرض الله تعالى الصوم وقال جل وعلا كتب عليكم الصيام، يعني فرض كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم أباح الله تعالى لمن كان مريضا أو على سفر، يعني جعل الله تعالى لهم أحكاما أخرى. كان الصوم أيضا في البداية ليس الصوم كما هو اليوم أن يأكل من الفجر إلى المغرب، وإنما كان الصوم أن يمسك من الفجر ويفطر عند المغرب، لكنه إن نام بعد المغرب واستيقظ وجب عليه أن يمسك إلى غد من إلى المغرب. بمعنى لو أنه أفطر مثلا المغرب وذهب وصلى المغرب مثلا ثم رجع إلى بيته وغلبه النوم ولو 10 دقائق واستيقظ والفجر بقي عليه مثلا 10 ساعات أو 11 ساعة، فيجب عليه بعد استيقاظه أن يمسك تماما عن الصوم، أن يمسك عن الطعام والشراب، يعني قد ابتدأ صومه من نومه. كان هذا في بداية فرضية الصوم، حتى رجع أحد الصحابة يوما من زرعه، وكان في المدينة أهل زرع، رجع من زرعه متعبا مرهقا، وقال لامرأته قربي إلي طعام، قربي إلي إفطاري، فقربت فذهبت المرأة تصنع الإفطار، هو جلس ينتظر الإفطار، مع شدة التعب غلبه النوم، فجاءت إليه امرأته بالطعام، فلما رأته نائما صاحت قالت هلكت ورب الكعبة، ليش تنام، ليش تنام وأنت ما أفطرت، بدأ الآن في حقك الإمساك، قالت هلكت ورب الكعبة، وضعت الطعام فاستيقظ من نومه، قالت خلاص ما يجوز تأكل الآن، ابتدأ الإمساك في حقك، فأمسك مع شدة جوعه وعطشه، أمسك إلى من غد المغرب، واشتد عليه ذلك حتى أغمي عليه مرارا، وشق هذا على الناس، فأنزل الله تعالى التخفيف، فقال الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله إلى آخر كنتم تختانون وفتنوا وتاب عليه. ثم قال جل وعلا وكلوا واشربوا، خلاص يجوز أن تأكل وتشرب سواء نمت من أول الليل أو من أوسطه أو من آخره، يجوز أن تقارب زوجتك، فأباح الله تعالى، خفف الله تعالى عليهم ذلك. الأنبياء من قبل صاموا، ونبينا عليه الصلاة والسلام صام، وكان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يصوم وربما واصل اليوم واليومين، يعني يؤذن المغرب فلا يفطر، يصلي المغرب ويصلي العشاء ويصلي ما كتب الله له من الليل، وهو ما أفطر ما أكل ولا شرب، ثم بعد ذلك يواصل اليوم الذي بعده، ثم بعد ذلك يواصل، قد يواصل يومين أو ثلاثة. فبعض أصحابه واصل مثله، فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن الوصال، فقال يا رسول الله إنك تواصل، أنت تواصل يومين، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أنا أختلف عنكم، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فكان عليه الصلاة والسلام لشدة يعني عبادته وتقربه ربما فعل مثل ذلك، لكن هذا مشروع في حقه، لكنه غير مشروع في حق الناس، يعني في حق بقية الناس. هذا الصوم فرض على الناس في السنة الثانية من الهجرة، وبين ربنا جل وعلا الحكمة من هذا الصوم، فقال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، ما قال لعلكم تجوعون، لعلكم تعطشون، لعلكم لأموالكم توفرون، لعلكم بآلام الفقراء تحسون، ذكر علة واحدة مع أن بقية العلل والحكم معتبرة، ومع ذلك قال جل وعلا لعلكم إيش تتقون. والتقوى في القلب، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. قال رجل لسفيان الثوري علمني ما التقوى، فقال له هل مشيت في طريق فيه شوك، قال نعم، قال فماذا صنعت، قال نظرت واتقيت، يعني جعلت أمشي وأتقي، هذا مكان شوك لا أضع رجلي عليه، هذا مكان شوك أبتعد عنه قليلا وأجمع ثوبي، يعني صرت أمشي وأنا أدقق في طريقي. هل مشيت في طريق فيه شوك، قال نعم، قال فماذا صنعت، قال مشيت واتقيت، اتقيت ابتعدت عن الشوك، قال فهذه التقوى. أن تسير إلى الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، أن يكون المرء يسير وهو يتقي، بحيث أن هذه معصية لا أنا سأبتعد عنها، هذه فيها معصية سواء باللسان أو باليد أو بالقدم أو بغير ذلك يبتعد عنها. ولذلك الصوم يا جماعة لا يتعامل مع الفم ولا يتعامل مع اليد ولا يتعامل مع البطن، الصوم يتعامل مع القلب، والتقوى ها هنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلكم تتقون، ما قال لعلكم تجوعون، لعلكم تتقون. فإذا أنت صمت وحاولت أن تطبق حقيقة الصوم، صام بطنك عن الطعام لكن ما صام لسانك عن الكلام الحرام، فما فائدة الصوم؟ إذا صام بطنك عن الطعام لكن ما صامت عينك عن النظر الحرام ولا أذنك عن الآثام، ما فائدة الصوم؟ الصوم يا جماعة إذا لم يؤثر في القلب تأثيرا حقيقيا وإلا ما الفائدة منه؟ إذا كان هو مجرد الإمساك عن الطعام والشراب فقط، هذا قد يمسك الإنسان لأجل علاج أو نحوه، لكن إذا حق تقوى من الصوم أجر. لذلك يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يعني إذا جاء يفطر هو في الحقيقة ما صام الصوم الشرعي الذي يريده رب العالمين، إنما فقط أمسك عن الطعام والشراب، فهو لم يكسب في صومه أجرا ولم يرقق قلبا ولم يذرف دمعة، إنما فقط خفف على بطنه الطعام والشراب، ريح المعدة فقط. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وقال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كان الإنسان سيصوم لكن يوم صومه هو مثل يوم فطره، برنامجه في يوم فطره يتضمن غيبة، سب، لعن، غضب، نظر إلى حرام، كتابة حرام، سماع لحرام، هذا برنامج يوم فطره، ويوم صومه أيضا هو نفس البرنامج. نقول إذن أين التقوى التي حققها الصوم في قلبك؟ أين الخشية التي حققها الصوم في قلبك؟ وين لعلكم تتقون؟ التقوى إذا حققها الصوم في قلبك منعك أن تنظر إلى حرام وتستمع إلى حرام أو تلمس حراما أو تمشي إلى حرام، هذه التقوى الشرعية التي يحققها الصوم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصوم وبين عليه الصلاة والسلام فضله، وهذا الفضل يتحقق لمن حقق التقوى الحقيقية. النبي عليه الصلاة والسلام لما رقى المنبر وقال آمين آمين آمين في الحديث المشهور في البخاري، فسأله الصحابة يا رسول الله ما آمين آمين آمين؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل جاءني فقال لي يا محمد من أدرك رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له فأبعده الله، فأبعده الله، قل آمين. هذا مثل لما ولدك مثلا يقول لك أعطني مثلا 100 ريال وأنت تريد أن تعطيه فتكلفه بأمر يسير جدا حتى تعطيه، فتقول طيب يا ولدي أعطيك إياها لكن سمع لي سورة من القرآن، قال يا الله سمع لك أنا ما أقدر أسمع لك شيء أعطني إياها، يا ولدي سمع لي أن أعطيناك الكوثر، ولا قل والله واحد. أنت الآن تعرض عليه هذا العرض اليسير إغراء حتى تعطيه المكافأة الكبيرة، فيقول لك لا حتى قل الله واحد ما أسمعه، يا ولدي قل الله واحد بس أعطني سببا اعمل شيئا ولو يسيرا حتى أعطيك المكافأة الكبيرة، فيقول لك لا، فتقول أبعدك الله والله ما أعطيك ولا ريال. هكذا الذي يدخل عليه رمضان وتصفد عنه الشياطين فلا تخلص إليه، الشيطان نفسه مردة الشياطين تربط، من كانت الشياطين مردة توسوس له في غير رمضان، انظر لها الحرام، استمع لها الحرام، افعل هذا الحرام، سافر الى المكان افعل حراما، اشرب هذا الحرام، هذه الشياطين ربطت لا تستطيع ان توسوس كما توسوس في غير رمضان، هذا من تسهيل الله له. ثم جعل الله تعالى الحسنة في رمضان خيرا من الحسنة في غيرها، ويزين الله تعالى في كل ليلة جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون ان يدعوا عنهم التعب والنصب ويدخلوك، ولله في كل ليلة عتقاء من النار، فيضع الله تعالى هذه الموائد العظيمة جدا، وأنت المطلوب منك فقط هو شيء يسير كالشيء اليسير الذي طلبته من ولدك. فإذا جاء الإنسان وراء كل هالإغراءات شياطين مصفدة والحسنة أفضل من الحسنة في غيرها، والناس كلهم على طاعات، بمعنى أن فيه من يساعدني ويشجعني، ولله في كل ليلة عتقاء من النار. والصوم أيضا يعين على الطاعة لأنه يضيق العروق عن وسوسة الشيطان. كل هالإغراءات ومع ذلك أيضا الإنسان يفعل معاصي ولا يقبل على الخير، عندها ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع المنبر وقال آمين آمين آمين، فقيل، وفي الحديث الآخر قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، قيل من يا رسول الله؟ قال ما أدرك رمضان، ثم خرج عنه ولم يغفر له. طيب السؤال يا جماعة، كيف يحقق الإنسان هذه المغفرة؟ وكيف كان الصحابة فعلا يعني يعرفون لرمضان حقه، يعرفون حقه؟ يقول المعلى بن فضل كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. يا ربي أنت أعطيتني رمضان وأوصيتني وأمرتني فيه بالصلاة والصيام والعبادة، يا ربي تسلم مني رمضان نظيفا كما وصل إلي نظيفا. رمضان تسلمته أنت مشرقا صافيا جميلا لامعا، انتبه لا تسلمه في آخر الشهر مكدرا مدنسا. كما أنك سلمته نظيفا سلم رمضان نظيفا. ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا الفضائل، يقول وهو فرحان بشهر رمضان، يقول أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، وتصفد فيه الشياطين. ويقول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر قفزة في العمل الصالح، كان عليه الصلاة والسلام يستثمره أعظم استثمار. فكان عليه الصلاة والسلام في النفقة أجود بالخير من الريح المرسلة، خاصة في العشر الأواخر. وإذا دخلت العشر الأواخر اعتكف واعتزل الناس، اعتكف جلس ما فيه إلا عبادة وذكر واستغفار في المسجد، لا يقرب امرأته في يعني في استمتاع بها، ولا يجالسها في بيتها، ولا يجلس في الأبد، عبادة اعتكاف. كما قال في تعريف الاعتكاف يقول العلماء قالوا هو العزلة عن الخلائق والانفراد بالخالق، حيث أن الإنسان يبقى في مكان العبادة فقط. بل إنه عليه الصلاة والسلام كان في غير رمضان يجتهد، فإذا دخل رمضان ازداد اجتهاده في غير رمضان. في حديث ابن عباس في البخاري يقول بت عند خالتي ميمونة، ميمونة هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وعمه وخالة عبد الله بن عباس، يقول وكنت قلت لها إني أريد أن أرى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت ليلته كيف أخبريني؟ فدعته في ليلتها، فجاء الصغير وكان لم يجاوز العشر سنوات، يقول فنام النبي صلى الله عليه وسلم في طول الوسادة مع ميمونة ونمت في عرضها. الوسادة طويلة، نام النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس نام في الجنب. يقول فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ليصلي قال لميمونة نام الغليم، الغليم تصغير غلام، وقد يكون التصغير أحيانا للتمليح، قالت نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأيقظت ميمونة ابن عباس، وقيل أنه لم ينم أصلا، لأن حتى لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دليل أنه ما نام. يقول فقمت عن يساره فأخذ بأذني ففركها وجعلني عن يمينه، يقول فقرأ سورة البقرة، قلت يقف عند المئة فجاوزها، قلت يصلي بها في ركعة فختمها فافتتح النساء، فقلت يصلي بها فختمها فافتتح آل عمران فصلى بها في ركعة واحدة، قرأ عليه الصلاة والسلام خمسة أجزاء. يعني يمكن هذه الركعة يعني بتقديرنا اليوم استغرقت ساعة ونصف أو ساعتين، ركعة واحدة. فيقول ابن عباس وأطال حتى هممت بأمر سوء، قيل بما هممت؟ قال هممت أن أقعد، ما قال أقطع صلاتي، لا، يقول الأمر السوء أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم واقفا. هذا يا جماعة عبادته في غير رمضان. فلما دخل رمضان صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ليلة في رمضان، وكان بيته عليه الصلاة والسلام ملاصقا للمسجد، ما بينه وبين المسجد إلا جدار. وأيضا هم بيوتهم كانت عبارة عن غرفة واحدة، وهذه الغرفة نصفها مسقوف ونصفها غير مسقوف، لأنه لو سقفوها كلها انكتم الجو في الداخل، فكانوا يجعلونها في الليل وفي الفجر يجلسون في المكان غير المسقوف ليكون تحت الشمس والهواء، وفي النهار يجلسون في المكان المسقوف اتقاء لحر الشمس. ولذلك يعني مر يوما نفر من اليهود بخارج البيت والنبي صلى الله عليه وسلم في داخل بيته، فعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام في داخل البيت، فقالوا السلام عليكم يا محمد، اللهم صل وسلم على رسول الله. فسمعهم عليه الصلاة والسلام وهو داخل البيت. ليش؟ كيف سمعهم؟ سمعهم لأن البيت أصلا نصف مسقوف والنصف الثاني غير مسقوف، فهو جالس مثلا في فناء المنزل في الحوش فيستطيع أن يسمع اللي في الشارع، فقالوا عليكم إلى آخر الحديث يعني. فهو عليه الصلاة والسلام بيته كان ملاصقا للمسجد، وبيت عائشة كان في قبلة المسجد، يفتح الباب القبلة ويدخل مباشرة إلى المسجد ليصلي بأصحابه. فصلى عليه الصلاة والسلام أول ليلة، فكان عليه الصلاة والسلام يجهر بقراءته وهو أمامهم، فجاء نفر من الصحابة وصفوا في داخل المسجد يأتمون بصلاته. ثم لما كان من الغد قام يصلي الليل في رمضان، فجاء نفر أكثر وصلوا، فلما كانت الليلة الثالثة لا وامتلأ المسجد. فلما انتهى من الصلاة في وسط الليل قال له بعضهم يا رسول الله لو تنفلت بنا بقية ليلتنا، يعني يا ليتك تواصل تصلي بنا حتى يأذن الفجر، لو تنفلت بنا ظللت تصلي النافلة بنا بقية ليلتنا. فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام بشارة، هذه البشارة ربما يعني نحن أحوج إليها منهم. قال عليه الصلاة والسلام لهم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نحن اليوم نقوم مع الإمام والإمام يقرأ في الركعة الواحدة ربما نصف صفحة، ولا يقرأ ربما في الصلاة كلها ولا أربع صفحات أو خمس، يعني حتى ما يكمل ولا نصف جزء، و يعني ربع جزء تقريبا يقرأ، وتنتهي الصلاة في أحيانا 35 دقيقة أو 40 دقيقة. فأنت إذا صليت مع الإمام حتى ينصرف يرجى بإذن الله تعالى أن يكتب لك قيام ليلة. بس المهم يا أخي الكريم ألا تنفلت عن الإمام قبل أن ينتهي من صلاة، ما تصلي معه يا أخي الكريم ركعتين أو أربع أو كذا ثم تذهب، لا بل استمر معه حتى ينتهي من صلاة. ثم لما قام عليه الصلاة والسلام لما جاءت الليلة الرابعة واجتمع الناس في المسجد لم يخرج إليهم ليصلي بهم، ففي الفجر قال لهم عليه الصلاة والسلام أما إني علمت بموضعكم، أنا عرفت أنكم مجتمعون، وما منعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. من رحمته بأمته خشي عليه الصلاة والسلام أن يفرضها الله تعالى عليهم فرضا، يعني صلاة التراويح، فإذا فرضت عليهم وأصبحت فريضة قد يقصر فيها بعضهم، فكان عليه الصلاة والسلام خففها. لما تولى أبو بكر انشغل في الرمضانين بحروب الردة، ما كان فيه وقت لأجل، لأن حروب الردة كانت ارتد أقوام من حول المدينة ومن حول مكة، وحروب ردة في اليمامة في نجد، مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وصار يقول أنا نبي نجد وذاك نبي الحجاز، فاضطر الصحابي إلى مقاتلته أيضا. فأبو بكر أصلا كان السنتين كلها حروب، عمر توطدت الخلافة في عصره وحكم 10 سنوات واستقرت الأمور ورتب الدولة وأنشأ الدواوين وأنشأ الوزارات، ثم قال للصحابة إن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يجمع الناس لصلاة التراويح، الذي منعه من أن يجتمعوا هو سبب غير موجود اليوم، وهو أنه خشي أن ينزل عليه الوحي بفرضيتها، الآن الوحي انقطع خلاص، ما النبي عليه الصلاة والسلام توفي، ولا ولا ولا ولا أحد منا يوحي إليه، يوحى إليه يعني ينزل إليه جبريل. فاستشار الصحابة ما رأيكم أن نجتمع لصلاة التراويح؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع ثلاث ليالي معناه أن نحن نحيي سنة، لأنه الذي جعله عليه الصلاة والسلام يتركها ليس أنه قال لأصحابه إن الله نهاني عنها، لا، إنما تركها خشية أن تفرض عليه، كأن عليه الصلاة والسلام يقول أنا ودي أصلي بكم طول رمضان لكني أخاف تفرض عليكم الصحابة، لأجل ذلك وقف. فعمر يقول طيب الآن خلاص لن تفرض علينا، ستبقى نافلة لأن الوحي انقطع بوفاته عليه الصلاة والسلام. فجمعهم على أبي بن كعب وزيد، كانوا يصلون التراويح 23 ركعة ويطيلون الصلاة. يقول عبد الرحمن بن أبي بكر يقول كان القارئ يقرأ بسورة البقرة في ثمان ركعات، يعني هي 23 ركعة منها 8 ركعات ينتهي من سورة البقرة، يقرأ جزئين ونصف ويقرأ في الباقي أيضا، يعني ربما يقرأ في الليلة الواحدة ربما 5 أجزاء. يقول يقرأ بسورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قرأ بها في 12 ركعة رأى الناس أنه خفف عليهم. ويقول ابن هرمز يقول كان لنا إمام في البصرة يختم بنا القرآن في كل 3 ليال مرة، فمرض إمامنا فأمنا رجل غيره فختم بنا القرآن في كل 4 ليال مرة، فرأى الناس أنه خفف عليهم. شفت كيف؟ الإمام الأول يقرأ كل ليلة 10 أجزاء، الثاني قرأ 7 أجزاء ونص، قالوا للثاني والله صلاتك خفيفة أنت اليوم لأن يقرأ 7 أجزاء ونص. طبعا الناس يختلفون أيضا، يعني هم كانوا أصلا في السابق طوال السنة من المعروف عندهم صلاة الليل، يعني حزب الواحد كل ليلة ربما جزء ولا جزئين، هذا صلاته مع نفسه أصلا. فلما جاء إذا جاء رمضان زادوا، فهم أصلا يتدربون طوال السنة، تعتبر صلاة الليل والوتر بالنسبة إليهم كالفرض وإن لم تكن فرضا، لكن في حرصهم عليها صارت كالفرض، كما قال الله قم الليل إلا قليلا وهو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فهم أصلا كانوا طوال السنة يصلون الوتر، اللي يصلي 5 ركعات واللي يصلي 7 واللي يصلي 11 ركعة. فإذا دخل رمضان صاروا أصلا متدربين على الصلاة هم، فإذا قرأ بهم الإمام 5 أجزاء و6 أجزاء هم متدربون أصلا فلا يشق عليه. لكن إذا علم الإمام اليوم أن الناس يشق عليهم هذا وربما نفروا من المسجد وتفرقوا عن المسجد فخفف عليهم، فاجتماع الناس كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله اجتماع الناس وتأليف وتآلف قلوبهم أولى من الإطالة في الصلاة. لكن الذي يقوم مع الإمام حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة. وفي حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه كما جاء في صحيح مسلم لما دخل ثوبان يوما إلى المسجد فصلى ركعتين، وكان في المسجد جمع من التابعين، والتابعون كما تعلمون هم الذين ولدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروا لكنهم شاهدوا الصحابة، فكان في مجموعة من التابعين شباب طلبة علم، وثوبان رضي الله عنه صحابي كبير في السن فهم لا يعرفونه، يعرفون الصحابة المكثرين من الحديث كأبي هريرة وابن عمر وابن عمر وغيرهم، أما ثوبان فلا يعرفونه. فدخل ثوبان وهو شيخ كبير وكبر وصلى ركعتين ثم ركعتين، فقال بعضهم لبعض، الشباب هؤلاء الجالسون قال بعضهم لبعض انظر إلى هذا الشيخ ماذا يفعل، ماذا يصلي، صلي هكذا من غير عدد ركعتين، قم يا فلان وانصحه. فقام واحد منهم متحمس بينصحه ايش الصلاة اللي تصليها، ما يدري ان الصحابي، فجاء وانتظر حتى انتهى من صلاته ثم قال له يا عم ما هذه الصلاة التي تصلي، انك تصلي ركعتين، ما هي ايش صلاتك هذه، كهيئة المنكر عليه. فقال ثوبان إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود، فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. فلما رأها التابعي إن الرجل اللي أمامه يقول له سمعت رسول الله، قال بأبي أنت، من أنت اللي تقول سمعت رسول الله؟ أنت صحابي، من أنت؟ قال أنا ثوبان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقبل رأسه ورجع إلى أصحابه وقال قاتلكم الله، أرسلتموني إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، يعني أن أعلمه. فهذا الحديث أيضا فيه بشرى لإطالة الصلاة. أخيرا أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن يسلم الإنسان رمضان سليما. كان أبو هريرة وأصحابه رضي الله عنهم إذا صاموا جلسوا في المسجد، فيقال لهم لما؟ فيقول أبو هريرة نحفظ صيامنا، لا نريد لا نظر حرام ولا سمع حرام، ولا نحفظ صيامنا. والإنسان إذا حرص على أن يحفظ صيامه وعلى أن يكثر من تلاوة القرآن قدر استطاعته، وأن يحذر من أن ينشغل بالواتساب أو تويتر أو الفيسبوك أو بغيرها من الأمور، أن يحذر من أن ينشغل بها الأمور ومقاطع ترسل إليه ومقاطع يرسلها، ثم يرى نفسه ضاع منه في اليوم ربما 3 أو 4 ساعات في تويتر والفيسبوك ومقاطع الواتساب، وإذا جئت كم قرأت من القرآن؟ قال والله الحمد لله قرأت جزءا كاملا. الجزء الكامل يا جماعة، أنا كنت أقرأ قديما عن الشافعي مثلا، فيقول إن الشافعي كان يختم القرآن كل يوم في رمضان. فأقول في نفسي يعني معقول يقرأ 30 جزءا؟ يعني فعملت اختبارا بنفسي، جلست مرة هكذا وأغلقت الهاتف وجلست ليس لي شغل إلا أقرأ، وقرأت جزءا كاملا، قراءة ليست سريعة جدا ولا بطيئة، يعني هكذا مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين كذا، لا أكل فيها الأحرف ولا أبطل. فوجدت أن قراءة جزء كامل استغرقت بالضبط 21 دقيقة، كل نصف ساعة. يعني لما يقرأ الواحد المصحف كامل القرآن كاملا سيستغرق 15 ساعة. فلما يكون الشافعي أصلا حافظ القرآن سيقرأه قائما وقاعدا ومضطجعا وهو ماشي وهو رايح، ربما هو رايح المسجد يكون انتهى من نصف جزء أثناء مشيه. أنا بالأمس أسأل الشيخ كريم راجح حفظه الله، وهو شيخ قراء الشام وقد بلغ من السن 92 سنة، أسأل أقول لي يا شيخ كيف مراجعتك للقرآن؟ بالأمس التقيت به فقال لي شوف يا ابني، الواحد لما يكبر سنه المفروض يزيد شوية المراجعة، تعرف القرآن عم يتفلت والذاكرة ذاكرة الرجل الكبير ليس مثل الشاب. قلت طيب ايش المراجعة العادية الشاب؟ قال الشاب لا يجوز أن ينقص مراجعته يوميا، الحافظ مراجعته يوميا طوال السنة عن جزء، هذا ما في نقاش، الجزء يأخذ نصف ساعة يعني، هذا ما في نقاش. قلت أنت كم تراجع؟ قال والله يا ابني أنا كبر سني هلا وأصبحت أتعب شوية. كم تراجع؟ قال أنا أراجع في غير رمضان يوميا 3 أجزاء، وفي رمضان أقرأ يوميا 5 أجزاء. عمره 92 سنة، الله يحفظه. وتعرف اللي هذا يتعب يعني يصاب بصداع، ارتفع السكر انخفض السكر، ارتفع الضغط انخفض الضغط، يحتاج إلى حمام يحتاج، ومع ذلك 5 أجزاء يوميا. هذا غير ما يقرئه للناس، عنده دروس يقرئ للناس يأخذون عليه أسانيد بالقراءة في بيته، وعبر الفيسبوك أيضا يقرأ الناس. يعني أنا أقول نحن يا إخواني إذا حرصنا فعلا على أن نعظم هذا القرآن في هذا الشهر الكريم وأن نقرأ ما نستطيع، ربما يستطيع الإنسان أن يختمه 3 أو 4 مرات. قراءة 3 أجزاء يوميا أمر سهل، بشرط أن تنتصر على شهوة نفسك في عدم الالتفات إلى هذه إلى الإدمان على هذه الأجهزة، بل الإنسان يسأل الله تعالى التوفيق والسداد ويضغط على نفسه، وإذا انتهى رمضان سيجد فعلا هذه النتيجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر الكريم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصدقاتنا. اللهم كما بلغتنا أول رمضان فبلغنا آخرة. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا جميعا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم رحماك بإخواننا الجوعى وإخواننا المرضى. اللهم رحماك بأخوات وإخوة لنا مشردين، اللهم رحماك بهم يا رب العالمين. اللهم رحماك بالأرامل واليتامى. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذهب عنا البأس والضراء والذل يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيك.